قال أخبرني بذلك رسول الله. فقتلوهم وكان نحو 4000 وفرق 9 منهم لصاروا بعدين رؤوس الخوارج. وقال علي بن أبي طالب لهم التمسوا ذو له مثل الثدي. يقولوا لفتشوا في القتلى الموجودين ما وجدوا. فقال لهم التمسوا فوالله ما كذبت وما كذبت. يقول انا ما كذبت وما كذبت هذا حتما للدين. الرسول قال اذا لابد يكون موجود. قال فوجدوه وفوقه 9 هو العاشر وهم هو تحت اخر واحد والتسعة يعني فوقه فأخرجوه. فلما وقف عليه على سأل طالب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهد لله التوحيد وشهد النبي بالرسالة أنه أخبر بخبر وهذا الخبر قبل 30 سنة وجاء الخبر كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن النبي طبعا الحديث البخاري جاء بهذا الحديث هنا أن النبي قال له نزل القيصر ويلك ومن أعجل إذا لم أعجل ومن يعجل إذا لم أعجل. نكتفي يا أبو يعني اللهم صل وسلم وبارك.